بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله إلى ما قبل غزوة بدر، يعني حكلمنا على الهجرة وعلى بناء المسجد النبوي وعلى الدعائم الثلاثة التي أقام عليها وأسس عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. إيه هي الدعائم الثلاثة؟ حد فاكر معنا؟ علاقة المسلمين مع غير المسلمين. قلنا الأسس الثلاثة التي أسس عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية ثلاث حاجات. الأولى الصلة بالله عز وجل، وكلمنا فيها على بناء المسجد النبوي والصلاة وأهمية الصلاة والأذان وغير ذلك. الأساس الثاني هو علاقة المسلمين ببعضهم البعض، وكلمنا فيها على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار وبعضهم البعض، الصلح بين الأوس والخزرج. والأساس الثالث هو علاقة المسلمين مع غير المسلمين في المدينة من خلال الوثيقة النبوية. واضح شباب؟ فده كان الدرس اللي فات، اتكلمنا على الأسس الثلاثة وشرحنا كل واحدة منها بالتفصيل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بداية الكفاح الدامي، الجهاد بقى والغزوات. تمام؟ طبعا هو في دايما مشكلة بتقابلنا إن دايما معظم كتب السيرة اللي تناولت العهد المدني بتتكلم على الغزوات فقط، وطبعا العهد المدني مش غزوات فقط، في حاجات تانية كتير غير الغزوات، لكن للأسف بيتناول دايما العهد ده من منظور الغزوات. احنا هنركز طبعا على الغزوات لأن هي الأهم، وهنحاول برضو إن شاء الله نتكلم على الجانب الاجتماعي وحياة الصحابة في المدينة، وده جانب يعني للأسف بيفتقر دايما في دروس السيرة. إن شاء الله نحاول بإذن الله نغطيه على قد ما نقدر. النهاردة هنتكلم على الفترة ما بين الهجرة الى غزوة بدر وغزوة بدر الكبرى ان شاء الله. طبعا كان في استفزازات لقريش، احنا هنقرأ ان شاء الله من كتاب الرحيق المختوم لو حد عايز يتابع معانا وعنده الكتاب. يعني في الرحيق المختوم بيقول الكفاح الدامي، فكلم اول على استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن ابي. طبعا عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو رأس النفاق في المدينة كان لسه ما اسلمش، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما اسلمش قبل الهجرة ولا بعد الهجرة مباشرة، ولكن اسلم بعد غزوة بدر الكبرى. عبد الله بن أمي كان سينصب ملك على المدينة قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المدينة طبعا كان فيها مشركين وكان فيها يهود، وكان كل هؤلاء أوس وخزرج ويهود اجتمعوا على عبد الله بن أبي بن سلول ليكون ملكا للمدينة، ودي حاجة ما حصلتش قبل كده لأن هما دايما كان بينهم نزاعات. فهذه النزاعات كلها كونها تجتمع على شخص اللي هو عبد الله بن أبي ده يعني أن هذا الشخص كان له قدر عالي جدا في يثرب، ومع ذلك لما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشلت هذه المحاولة لتنصيبه، لأن خلاص أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو النبي الرسول، فانتهى تنصيب عبد الله بن أبي ملكا على يثرب، فأضمر العداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى بيكره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو اللي نزع منه الملك، فظل يقلب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العهد النبوي بعد الهجرة. ثم لما استقر الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة الساحقة لقريش وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لم يجد عبد الله بن أبي إلا أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ودي كانت بداية النفاق الحقيقي في المدينة. تمام؟ فقبل غزوة بدر وكان عبد الله بن أبي ما زال على الشرك، أرسلت قريش إلى عبد الله بن أبي وإلى أهل يثرب، قالت إنكم آويتم صاحبنا اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه، أنتم هتقتلوه، أو لتخرجنه، يا إما تخرجوه برا المدينة، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يبقى قريش بعثت رسالة ليثرب اللي كان رأسها المفروض عبد الله بن أبي، بتخيرهم من ثلاث حاجات، إما تقاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، أو تخرجوه من المدينة وملكوش دعوة بيه وإحنا هنقتله إحنا، او الحل الثالث لو رفضتوا انكم تقاتلوه او تخرجوه ان احنا نعمل ايه، ان احنا نقاتلكم. قريش تخرج الى المدينة تقاتل اهل المدينة، تقتل المقاتلة اللي هم الناس اللي تقدر تشيل السلاح، وتستبيح النساء. دي الرسالة اللي قريش بعتتها الى يثرب. فخرج عبد الله بن ابي مع مجموعة من عبدة الاوثان عشان يقاتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكان من حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه لما بلغه ذلك لقيهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زمام المبادرة وخرج وقابل عبد الله بن أبي والمجموعة اللي معاه من عبدة الأوثان، وقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انتم للدرجة دي خفتم من وعيد قريش لدرجة ان انتم بدل ما تستنوا ان هم ييجوا يقاتلوكم خرجتم انتم تقاتلوا انفسكم. فمين اللي هيقاتل مين؟ اهل المدينة هيقاتلوا اهل المدينة اللي هم الكفار من اهل المدينة مع المسلمين من اهل المدينة. فبيقول ان انتم خفتم ان قريش تقاتل اهل المدينة فجيتوا انتم تقاتلوهم بانفسكم، ما هو مين اللي هيتقتل في الاخر؟ هم اخوانكم. فقال تريدون ان تقاتلوا ابناءكم واخوانكم، يعني عبد الله بن ابي نفسه ابنه عبد الله اسلم ومن خلال الصحابه عبد الله بن عبد الله بن ابي، فانت جاي تقتل ابنك وده جاي يقتل اخوه وده جاي يقتل قريبه، فانتوا ازاي بتفكروا كده؟ فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، قالوا فعلا طب احنا دلوقتي جايين نقتل اهل يثرب اخواننا اللي اسلموا، طب يبقى عملنا ايه؟ ما احنا كده قتلنا بعض، يبقى نستنى اما قريش تيجي تقاتلنا احسن. فتفرقوا عن عبد الله بن ابي. لما وجد عبد الله بن ابي الخوار في اصحابه تركهم وعاد عن هذا القتال. تمام، يبقى دي اول نقطه معانا في بدايه الكفاح الدامي بين مكه والمدينه، هي استفزاز قريش واتصالهم بعبد الله بن ابي. النقطه الثانيه اعلان عزيمه الصد عن المسجد الحرام. ايه اللي حصل؟ كان سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هو من سادات الانصار، فانطلق الى مكه معتمرا رضي الله عنه، فنزل على اميه بن خلف. اميه بن خلف طبعا من رؤوس المشركين، لكن كان صديق لسعد بن معاذ قبل الاسلام، يعني سيدنا سعد قبل ما يسلم كان صديق لمين؟ لاميه بن خلف. فلما اسلم سعد بن معاذ مازال بينه وبين اميه نوع من الاتصال، فنزل عليه ليحميه. تمام، فنزل على اميه بن خلف بمكه، الحديث البخاري، فقال لاميه انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، يعني قال والله شوف وقت كده يكون إيه الجو هادي عشان أروح أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل، فقال يا أبا صفوان. أبو جهل بيكلم مين؟ بيكلم أمية بن خلف، وكان كنية أمية بن خلف أبو صفوان. فبيقوله يا أبا صفوان من هذا معك؟ أنت معك مين؟ فقال هذا سعد، سعد بن معاذ. فقال له أبو جهل، أبو جهل بيقول لمين بقى؟ بيقول لسعد بن معاذ ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. يعني أبو جهل بيقول لإيه؟ لسيدنا سعد بن معاذ أنت إزاي قادر وإحنا سايبينك أنك تطوف بالبيت كده آمن مفيش فيك أي مشكلة وأنت آويت الصبأة اللي هم خرجوا عن دين قريش وبتقولوا انكم هتنصروهم علينا؟ فقال له سعد ورفع صوته عليه اما والله لئن منعتني هذا اللي هو البيت لامنع عنك ما هو اشد عليك منه طريقك الى اهل المدينة. يعني سيدنا سعد رد عليه قال له ايه؟ قال له والله لو منعتني ان انا اطوف بالبيت الحرام همنعك الحاجة اللي اهم عندك من البيت الحرام اللي هي طريق التجارة للشام. يعني شوف سيدنا سعد كان فاهم وعارف ان ابو جهل بيحب الفلوس اكتر ما بيحب الكعبة، قال له لو انت منعتني الكعبة انا همنعك اللي اهم عندك من الكعبة وهي تجارتك الى المدينة. ده الجزء من الحديث اللي موجود في الرحيق المختوم. بقية الحديث في البخاري مهمة برضه هنقرأها. فقال له امية، امية رد على مين؟ على سيدنا سعد. قال لا ترفع صوتك يا سعد على ابي الحكم سيد اهل الوادي. فقال سعد دع عنك يا امية، فوالله لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، إنهم قاتلوك. مين اللي بيقول لمين؟ سيدنا سعد بيقول له أمية اللي هو أصلا خارج معاه، بيقول له اسكت أنت ما تدخلش في الحوار بيني وبين أبو جهل لأني أصلا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هم هيقتلوك. فسيدنا سعد اللي بيقول إيه لأمية، فأمية خاف قال بمكة هيقتلوني وأنا في مكة؟ قال لا أدري. سيدنا سعد قال له ما أعرفش. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله، رجع البيت، قال يا أم صفوان اللي هي زوجته، قال يا أم صفوان ألم تري إلى ما قال لي سعد؟ قالت وما قال؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. أمية قال خلاص بعد اللي أنا سمعته من إيه؟ من سعد بن معاذ ده، انا مش خارج من مكة ابدا. فلما كان يوم بدر استفز ابو جهل الناس، استفز ابو جهل الناس، فقال ادركوا عيركم. فكره امية ان يخرج، امية قال لا انا مش هخرج عشان ايه، انا سمعت ان هم هيقتلوني فانا مش خارج. تمام. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال له: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. يعني أبو جهل راح له قال له: والله أنت لو قعدت وما رضيتش تخرج معانا الناس كلها هتقعد وتقول ده إذا كان أمية بن خلف قعد يبقى نقعد إحنا كلنا بقى. فلم يزل أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني، فضل وراه أبو جهل لحد ما أمية قال له: أما إذ غلبتني، يعني خلاص طالما أنت كده كده هتخرجني معاك، فوالله لأشترين أجود بعير مكة، هشتري أحسن بعير عشان أعرف أجري لو حصل مشكلة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني، نادى على زوجته وقال لها جهزيني. فقالت: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليسربي، يعني أنت نسيت اللي قالوا لك سعد بن معاذ أنهم يقتلوك، ما تخرجش مع كلامها. قال: لا، ما نسيتش ولا حاجة. قال: ما أريد إلا أن أجوز معهم إلا قريبا، هخرج معهم بس شوية كده عشان أشجع الناس وأرجع تاني. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل بمنزل إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل بدر. يعني أمية بن خلف لما خرج كل شوية يربط البعير بتاعه، عامل حساب أنه هو هيرجع تاني، وفي الآخر قتل يعني. فدي كانت بداية فتيل المعركة. في الرحيق احنا مش هنقرأ كل حاجة طبعا، لأن الغزوة حوالي مثلا 40 صفحة مش هنقرأها كلها، بس هناخد مقتطفات كده معانا. قريش طبعا تهدد المشركين، ده عنوان قاله الشيخ. فتقول السيدة عائشة: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، يعني في أول بداية الأيام بتاعة المدينة النبي صلى الله عليه وسلم سهران في ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، وإحنا لسه بنتكلم سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك أنت؟ إيه اللي جابك دلوقتي؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. دي طبعا من مناقب سيدنا سعد بن أبي وقاص، إن هو يعني وقتما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسه كان سيدنا سعد أول مجيب لهذا التمني دون أن يسمعه، يعني ده بس حاجة جالت بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالتواصل يعني شوف حب سيدنا سعد النبي عليه الصلاة، إن مجرد بس إن سيدنا النبي عليه الصلاة تمنى شيء شعر سيدنا سعد بيه وهو في بيته فجه ينفذه. تعرف لما حد يقوله كده في مجتمعنا المعاصر يقول إيه؟ أحلامك أوامر. يعني ان مجرد اماني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيمتثلوها من غير ما يعرفوها. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه الوقت؟ يا ترى بيفكر في ايه؟ يا ترى هو محتاج ايه؟ فهو لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يحرسه، راح يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حد يقول له. شوفوا درجه الحب والامتثال للاوامر قد ايه. طبعا مرت الايام وانزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس. فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من القبه فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. طبعا ديت القصة دي أسلم بسببها ناس. طب ليه أسلموا بسبب الحديث ده؟ واحدة من الناس اللي أسلمت بسبب الحديث ده قالت: لو إن النبي محمد عليه السلام كان كذاب وكان بيفتري القرآن وهو اللي مألفه، ما كانش هيألف آية بتقول إيه والله يعصمك الناس ويصدقها ويمشي الحراسة، لأن هو مش هيكذب على نفسه. لو كذب على الناس كلها، لو في حد بيكذب هيكذب على الناس كلها، مش ممكن يكذب على نفسه. فقالت: والله لا يقول ذلك الا صادق. تمام يا شباب. طبعا تطور تشريع الجهاد، احنا قلنا ان الجهاد مر باربع مراحل في التشريع. المرحله الاولى وهو المنع من الجهاد باليد والامر بكف الايدي، تمام، ودي كانت في مكه. ثم في هذه المرحله في المدينه اذن بالقتال، وبعد كده امر بالقتال الدفع ثم بقتال الطلب. تمام، دول اربع مراحل في تشريع الجهاد. طبعا احنا اتكلمنا على المسألة دي قبل كده. السلف بيذكروا ان آية السيف ناسخة لما قبلها. ايه آية السيف؟ ايوه التوبة. ايه الآية بقى؟ هي في سورة التوبة صح، بس ايه الآية؟ في اختلاف في الآية. بعضهم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى ديت ايه؟ بتأمر بقتال المشركين في كل مكان واحصرهم ومطاردتهم والقعود لهم كل مرصد. وفي قول آخر ان هي: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تمام. آية السيف ناسخة لما قبلها. يعني ايه ناسخة لما قبلها؟ انا عايزكم تنشطوا معايا كده لان الحتة دي مهمة. ايه هو النسخ؟ حد يعرف ايه هو النسخ في التشريع؟ الغاء حكم بآخر للتخفيف، ازالة حكم مع بقاء التلاوة. آية تلغي ما قبلها. طيب تمام. طيب انا هقرا لكم كلمتين كده في النسخ بسرعه من كتاب معالم اصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ محمد الجيزاني، تمام؟ لأن عدم فهم هذه المسألة هو سبب العمليات اللي بتسمى جهاد وليست جهاد اللي بتحصل في دول الإسلام. ليه؟ لأن احنا بنؤصل في البداية معنى النسخ، ولما نؤصل معنى النسخ هنفهم يعني ايه المراحل الأربعة اللي شرع فيها الجهاد، تمام؟ احنا مش عايزين نطول قوي برضو عشان نلحق ندخل على غزوة بدر، بس هقول لكم لمحة سريعة. طبعا النسخ في اللغة هو النقل، تمام؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، تمام؟ يعني في حكم ثابت سبب ثبوته خطاب متقدم، يعني آية عملت حكم ثابت ثم يرفع هذا الحكم بخطاب متراخ عنه، تمام؟ يبقى في خطابين، واحد متقدم واحد متأخر. الخطاب المتأخر بيلغي حكم الخطاب المتقدم، ده معنى النسخ. واضح شباب؟ يعني الآية اللي نزلت متأخر بتلغي حكم الآية اللي نزلت بدري، ده معنى النسخ عند المعاصرين. واضح يا شباب؟ طبعا الناس اللي بيستشهدوا بوجوب القتال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان آية السيف ناسخة لما قبلها، ده كلام السلف فعلا. فيقولوا بما ان آية السيف ناسخة لما قبلها يبقى مفيش حاجة اسمها كف ايدي، يبقى لابد تقاتل، سواء هو بقى اقوى منك اضعف منك، سواء انت في عهد تمكين في عهد استضعاف، انت بتقاتل، تمام؟ واستدلالهم شكله كده صح، بس هو مش صح. ليه بقى؟ لان النسخ في اصطلاح المتقدمين وعند السلف معناه البيان، البيان، وذكر ذلك الايه الشيخ الجيزاني في الكتاب وعزاء المجموع الفتاوى اعلام الموقعين والاستقامة. قال ايه بقى؟ قال ان النسخ في اصطلاح المتقدمين عند السلف معناه البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، وهو ما يعرف عند المتأخرين بالنسخ. واضح شباب؟ طيب ايه علاقة ده بقى بموضوع آية السيف؟ ان آية السيف اللي السلف بيقولوا عليها ناسخة لما قبلها يعني بينت ما قبلها، مش معناها انها ازالت حكمه، لا، بينت ان حكم ما قبلها مرتبط بالحالات التي كانت قبلها. فمن كان في حالة استضعاف كمكة فله آيات احكام مكة، ومن كان في حالة تمكين كالمدينة كان له حكم وآيات أحكام المدينة. واضح كده يا شباب؟ ده اللي أنا عايز أقول، لأن ده سبب لبس كبير جدا فكري عند طيارات إسلامية وبيؤدي إلى مواجهات مسلحة. واضح شباب؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز مجموعة من السرايا. يعني احنا دايما الثقافة الشائعة عند عموم المسلمين إن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ بدر الكبرى، تمام؟ وده طبعا مفهوم خاطئ، لان النبي عليه الصلاة والسلام غزا 8 غزوات او 8 سرايا وغزوات في مرحلة من الهجرة الى غزوة بدر الكبرى اللي هي معنا، تمام؟ ايه بقى الغزوات والسرايا اللي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء خرجها بنفسه فكانت غزوة او بعت فيها الصحابة فكانت سرية؟ في 8 هنقولهم بسرعة ونبدأ في معركة بدر الكبرى معنا ان شاء الله. السرية الاولى هي سرية سيف البحر، دي كانت في رمضان سنة 1 هجرية، يعني في أول سنة بدأت أول سرية، وكان عليها سيدنا حمزة ابن عبد المطلب و30 واحد من المهاجرين. خرجوا يعترضوا عير لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس فالتقوا واصطفوا القتال، ثم حصل صلح وما حصلش قتال. يبقى أول سرية خالص لها سيف البحر كان فيها مين؟ سيدنا حمزة مع 30 واحد من المهاجرين كلهم مهاجرين، وبعدين ما حصلش قتال ورجعوا. يبقى دي اول سرية. تاني سرية كانت سرية رابغ، وكانت برضو من المهاجرين 60 رجل من المهاجرين وعلى رأسهم عبيدة بن الحارث بن المطلب، ما حصلش فيها قتال برضو وعادوا مرة اخرى. السرية الثالثة هي سرية الخرار، وكانت في القعدة سنة 1 هجرية، يعني اخر السنة خالص شهر 11، فدي كانت سرية فيها 20 رجل من المهاجرين، وسيدنا سعد بن أبي وقاص وصلوا المكان بعد ما كانت عير قريش أفلتت وما حصلش قتال برضو. يبقى دي السرية الثالثة. الرابعة غزوة الأبواب، اللي اسمها غزوة، الغزوة هي اللي خرج فيها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ما خرجش فيها النبي اسمها سرية، اللي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام اسمها ايه؟ غزوة. الغزوة الأولى اللي خرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي غزوة ايه؟ الأبواء أو الدان، ودي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين، واستخلف فيها على المدينة سعد بن عبادة وعقد معاهدة مع بعض الأعراب وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة الثانية هي غزوة بواط، ودي خرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 200 من الصحابة. خرج يعترض عير لقريش فيها أمية بن خلف ومائة من رجال قريش وألف وخمسمائة بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلقى كيدا. تمام، يعني برضو خرج وما حصلش قتال ورجع تاني عليه الصلاة والسلام. غزوة سفوان، طبعا دي أسماء أماكن، يعني دي أسماء أماكن الغزوة إيه حصلت فيها، زي بدر اسم الغزوة لأن إحنا أصلا غزوة بدر حصلت في بدر. غزوة سفوان ودي في شهر ربيع سنة 2 هجرية، مجموعة من المشركين جت أغارت على عير للمسلمين في المدينة وخدوا العير وجرهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطاردهم ولم يبلغ هؤلاء المشركين وفروا إلى قريش. يبقى قريش بعتت ناس أغارت على المدينة وخدت مجموعة من العير وجرت، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وراهم ليلحق بهم ولم يلحق بهم. سبعة، غزوة ذي العشيرة. يبقى الوقت معانا كام غزوة؟ معانا أربع غزوات وثلاث سرايا. السرية الأولى كان عليها سيدنا حمزة، الثانية كان عليها سيدنا عبيدة بن الحارث، الثالثة عليها سيدنا سعد ابن أبي وقاص. يبقى دي ثلاث إيه؟ سرايا وأربع غزوات. الغزوة الأولى غزوة الأبواء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها صلح مع بعض الأعراب، وغزوة بواط وغزوة سفوان وغزوة ذي العشيرة. يبقى كده سبع غزوات وسرايا. الغزوة ذي العشيرة دي هي نفس العير بتاعت غزوة بدر، بس وهي راحة، يعني العير وهي خارجة من مكة وراحة الشام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترضها في غزوة ذي العشيرة فلم يلحق بها. لما راحت بقى الشام وهي راجعة تاني مكة قابلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايه؟ غزوة بدر الكبرى اللي احنا عارفينها. واضح كده يا شباب؟ يبقى نفس العير وهي راحة اعترضوها في ذي العشيرة ملحقوهاش، وهي راجعة قبلوها فين؟ خرجوا لها في غزوة بدر الكبرى. واضح كده يا شباب؟ يبقى دول سبع أنشطة عسكرية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل بدر. لسه معانا التامنة ودي مهمة جدا. السبعة، أول واحدة اللي هي بتاعت سيدنا حمزة وما حصلش فيها قتال، التانية بتاعت سيدنا عبيدة ابن الحارث وما حصلش فيها قتال، التالتة بتاعت سيدنا سعد بن أبي وقاص وما حصلش فيها قتال. بعد كده حصل أربع غزوات بقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بنفسه، غزوة الأبواء وبعدين غزوة بواط وبعدين غزوة سفوان وبعدين غزوة ذي العشيرة. يبقى ثلاث سرايا، حمزة وعبيدة وسعد، وبعدين أربع غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، الأبواء بواط سفوان ذي العشيرة. واضح؟ تم بقى دي مهمة جدا اللي هي سرية نخلة، لأن دي أنزل فيها قرآن، ودي في رجب سنة 2 هجرية. طبعا انتوا عارفين غزوة بدر الكبرى كانت في شهر ايه؟ مشهورة قوي، في رمضان صح؟ 17 رمضان. جميل جدا، احنا لسه بقى في ايه؟ في رجب قبل رمضان بشهرين، رجب شعبان رمضان، ورجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم صح؟ فالغزوة دي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش. طبعا سيدنا عبد الله ابن جحش ابن عمة النبي عليه السلام، فلو خدتوا بالكم هتلاقوا كل الغزوات السرية دي مهاجرين فقط، ما فيش فيها انصار. فسيدنا عبد الله بن جحش من المهاجرين ايضا، في 12 رجلا من المهاجرين، 12 واحد مع سيدنا ايه؟ عبد الله بن جحش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا، ما هماش عارفين هم رايحين فين. وقال لسيدنا عبد الله بن جحش بعد يومين ما تخرج من المدينه تفتح الرساله اللي معاك هتعرف انت رايح فين. يعني شوفوا السريه والايه والامان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش سيره لحد خالص ومعرفش حد عبد الله بن جحش رايح فين، واداله كتاب مقفول وقال له بعد يومين من خروجك المدينه تفتح الكتاب هتعرف انت انا اديتك اوامر تروح فين. فبالفعل سيدنا عبد الله بن جحش مشى وبعد يومين فتح الكتاب، فوجد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له مكتوبا: اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من اخبارهم. واضح شباب؟ يبقى سيدنا عبد الله بن جحش بعد يومين ما خرج من المدينه فتح الرساله، لقى ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له روح لنخله بين مكه والطائف وترصد عير قريش. فبالفعل سيدنا عبد الله بن جحش فتح الكتاب لقى الكلام دوت، قام خارج على نخله. فوصلوا نخله امتى بقى؟ وصلوا نخله وجت عير قريش في اخر يوم من رجب. فبقى المسلمين في حيره، سيدنا عبد الله بن جحش وال12 واحد اللي معاه بقوا في حيره. ايه الحيره؟ قالوا احنا دلوقتي بين خيارين، احنا نستنى لبكره اما الشهر الحرام يخلص اللي هو رجب، وفي الحاله دي هتكون العير عدت خلاص، او ان احنا نقاتل الان وهنبقى بنقاتل في الشهر الحرام اللي العرب طول عمرها ما بتقاتلش فيه، ودي هتبقى وصمه عار في جميع الصحابه. طب نعمل ايه؟ نقاتل ما نقاتلش؟ استقر رأيهم على اننا ننفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم ونقاتل حتى لو في الشهر الحرام. واضح شباب؟ وبالفعل خرج سيدنا عبد الله بن جحش والاثنى عشر رجل معاه على العير بتاعت قريش، فقتلوا اول قتيل من قريش اللي هو عمرو بن الحضرمي، خليكم فاكرين اسمه عمرو بن الحضرمي، واسروا اثنين من قريش اللي هم عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره، وخدوا العير ورجعوا بيها على المدينه. فلما وصلوا المدينه انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، وقال لهم ما امرتكم بالقتال في الشهر الحرام، وتوقف عن التصرف في العير والاسيرين. يعني هم لما رجعوا تاني المدينه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا ما قلتلكوش تقاتلوا في الشهر الحرام. طب نعمل ايه؟ ما هم مش عارفين يعملوا ايه. فانزل الله عز وجل قوله يسالونك عن الشهر الحرام من قتال فيه. ربنا بيقول يسالونك يا محمد، يعني الناس بتسالك عن الشهر الحرام من قتال فيه، هو ينفع تقاتلوا في الشهر الحرام؟ قل، رد عليهم قول لهم ايه؟ قتال فيه كبير. ما ينفعش نقاتل في الشهر الحرام، والقتال في الشهر الحرام ده كبير قوي عند ربنا. بس وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. يعني ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ قال لهم فعلا القتال في الشهر الحرام ده شيء كبير وشيء مستهجن، لكن انتوا عملتوا ما هو اكبر وما هو اشد استهجانا، وهو الصد عن سبيل الله والكفر به والكفر بالمسجد الحرام واخراج اهل المسجد الحرام منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. يقول المثقفوري في كتاب ايه رحيق المختوم معانا، بيعلق على الآية فبيقول فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تكرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة ودعارة. وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. يعني إيه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل إن سيدنا عبد الله بن جحش قتل عمرو بن الحضرمي وأسر اثنين وراح المدينة، تمام؟ فالمشركين عملوا ضجة إعلامية كبيرة جدا في كل الجزيرة العربية. إيه؟ الحقوا ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة ما احترموش الشهر الحرام، وما وقروش اللي طول عمرنا بنوقره في الجزيرة العربية، ودي شهر الله الحرام، الناس دي ما بتعظمش حرمات ربنا، وشوفوا عملوا فينا إيه؟ وعملوا ضجة إعلامية كبيرة جدا، والإعلام كله اشتغل على إيه؟ على الواقعة دي. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم فعلا القتال في الشهر الحرام ده كبير، محدش قال لا، بس ايهما اكبر، القتال في الشهر الحرام ولا ما فعلتموه من القتال والتعذيب للمسلمين لمدة 13 سنة في البلد الحرام وفي الاشهر الحرام والصد عن سبيل الله والكفر بالله، ايهما اكبر؟ اللي هم عملوه وقعة واحدة في يوم واحد في شهر حرام، ولا 13 سنة تعذيب وتنكيل في البلد الحرام وفي الأشهر الحرام؟ ما الذي أعاد لهذه المحرمات قداستها فجأة؟ زي اللي بيحصل دلوقتي كده، يقول لك الحقوا المتظاهرين مش عارف قطعوا طريق. طب ما هم كانوا بيقطعوا الطريق ده طول عمرهم أيام حكم إسلاميين أو غيره، محدش اتكلم ليه؟ الحقوا ده مش عارف ضربوا واحدة بالقلم، ده طب ما في ألوف اتقتلوا وجرحوا وشردوا، كل دي ما فيش حرمات، والحرمة فقط لواحدة اتضربت بالقلم، والحرمة فقط لطريقة قطع. هو نفس المنطق اللي كفار قريش كانوا بيتعاملوا بيه، هو نفس المنطق اللي بيتعاملوا بيه الان مع الاسلاميين. بغض النظر يعني عن المواقف السياسيه، احنا بنتكلم على الفكره نفسها، فكره انه لما ينتهك هو كل الحرمات محدش يتكلم، ولما واحد اسلامي ينتهك حرمه واحده الدنيا كلها تقوم ولا تقعد. ده اللي حصل مع الصحابه بالظبط لما سيدنا عبد الله بن جحش اخطا بالفعل وقاتل في الشهر الحرام، وده خطا، ما بنقولش الاسلاميين بيعملوا ده صح، بس بنقول ماشي انكروا اللي بيفعلوه الاسلاميين، بس اين انكاركم لما هو اكبر من ذلك مما يفعله غير الاسلاميين؟ ضرب واحده مسنه او ست غلط بالقلم، الكلام ده غلط، واذا كان الكلام ده صح وحصل فعلا فهو غلط، بس أيهما أكثر خطأ وأكثر شناعة وأكثر استباحة للحرمات، ضرب واحدة بالقلم ولا قتل الألوف واعتقال الألوف؟ أيهما أكبر؟ معايا يا شباب؟ فده اللي ربنا سبحانه وتعالى رد بيه عليهم. كل قتال فيه كبير، الكلام ده كبير وغلط ما يتعملش، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من قتل. وكما علق المبرقفوري قال: فما الذي اعاد لهذه الحرمات قداستها فجاه؟ يعني انتوا طول عمركم بتنتهكوا الحرمات، جايين النهارده تتكلموا على الحرمات، خلي حد غيركم يتكلم. واضح يا شباب؟ بذلك انتهينا من المرحله التي قبل غزوه بدر. نبدا بقى في غزوه بدر ان شاء الله. مركزين معايا ولا ناجلها المره الجايه؟ غزوه بدر مهمه جدا طبعا ان شاء الله. فطبعا غزوه بدر سببها احنا قلنا ايه سببها؟ زي ما قلنا ان النبي عليه السلام خرج لياخذ عير قريش اللي خرجت من ايه؟ من مكه للشام في غزوه ذي العشيره، ولم يدرك العير. فبعث رجلان من العشرة المبشرين بالجنة، هما مين؟ طلحة وسعيد ابن زيد، سيدنا سعيد ابن زيد مع سيدنا طلحة، وقال لهم يقعدوا على الطريق ويشوفوا العير أول ما هي تيجي راجعة من الشام، فأول ما يلاقوها راجعة يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليخرج ليغير عليها. انتوا طبعا عارفين مين هما العشرة المبشرين بالجنة، صح ولا أنا غلطان؟ حد يقولهم لنا كده؟ أبو بكر وعمر وعثمان علي عبد الرحمن بن عوف، جميل، دول خمسة. الخمسة التانيين أبو عبيدة، سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، دول اتنين، يبقى سبعة. سعيد بن زيد تمانية، طلحة تسعة. لو قلنا النهاردة أقول لي عشرة من عضامل الشعب مثلا عشان الناس بتتابع، أو عشرة من الإعلاميين مثلا اللي شغالين دلوقتي، هتلاقي إيه الإجابات هم سهلين خالص. نحفظهم إزاي؟ أولاً عندنا الأربعة الخلفاء الراشدين اللي هم مين؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. خلاص؟ يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ أربعة الخلفاء. مفيش فيهم مشكلة، دول كل الناس حافظاهم، صح؟ وبعدين في بيت شعر بقى جمع الستة الباقيين: سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختمن بأمينهم. تمام؟ سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختمن بأمينهم. سعد اللي هو ابن أبي وقاص، سعيد سعيد بن زيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، والزبير وطلحة، ودول دايما مع بعض. تمام؟ وكذا ابن عوف عبد الرحمن بن عوف واختمن بأمينهم اللي هو أبو عبيدة بن الجراح. تمام؟ يبقى دول ستة، والأربعة يبقوا كام؟ قلنا سبب الغزوة إن العير خرجت. طبعا ليه اصلا النبي صلى الله عليه وسلم هيغير على العير؟ اولا لان احنا نصينا في المعاهده ان العدو المشترك هو مين؟ هو قريش، دي اول حاجه. ثانيا قريش اغتصبت الاموال والدور وكل ما للمهاجرين في مكه، فهم الوقت بيسأروا لاموالهم وبياخدوها. ثالثا ان دول كفار محاربين، فالكفار المحاربين لا عصمه لاموالهم ولا لدمائهم، يعني كافر حربي يبقى لا له دم مهدر ولا له مال غنيمه. فده كان وضع قريش. تمام؟ ايه قوام هذه القافله؟ كانت قد ايه القافله دي؟ القافله كلها على بعضها كان فيها 40 راجل، 40 رجلا من المشركين، كل بيحمل القافله 40 من المشركين. طيب 40 دول كم واحد ممكن يتصدوا ليهم؟ 40 زيهم مثلا 80، يبقى ضعفهم 120 200، صح؟ لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خارج بقى ب 314، الاصل ان هم طبعا هيتمكنوا منهم، صح؟ فلذلك كتير جدا من الصحابه ما خرجوش، قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خارج ومعاه 314 رجل عشان يقابلوا 40، يبقى الموضوع بسيط ان شاء الله وهيلحقوا. واضح يا شباب؟ فلذلك تخلف كثير جدا من الصحابه عن الخروج للعير لانهم ما علموا بالنفير. يبقى اذا كان قوام القافله 40 رجل. طب كان فيها ايه بقى من الغنائم اللي هم هياخدوها؟ كان فيها 1000 بعير. تخيل 1000 بعير غنيمة، 50,000 دينار ذهبي. الدينار الذهبي يعني يساوي دلوقتي نص جنيه ذهب. الجنيه الذهبي دلوقتي بكام؟ بحوالي 5000 جنيه مثلا. احنا بنقول قوام القافلة 40 رجل و1000 بعير و50,000 دينار ذهبي، ده قوام القافلة. فطبعا العير دي كانت غنيمة كبيرة جدا، و40 واحد دول مش حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج ب200 واحد هيخلصوا عليهم وياخدوا العير بمنتهى السهولة، صح كده؟ دي كانت سبب الغزوة. طبعا الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قسم المهاجرين والأنصار إلى ميمنة وميسرة وقلب. دي طبعا كانت عادة الإيه القتال عند العرب، إن هما بيقسموا الجيش لميمنة وميسرة وقلب. طبعا كان في فرسين اتنين بس، فرس مع سيدنا الزبير وفرس مع سيدنا المقداد. فكان الميمنة مع سيدنا الزبير اللي هو مع الفرس، والميسرة مع سيدنا المقداد اللي هو مع الفرس الآخر، وباقي القلب. القلب كان 3 كتائب، الكتيبة الأولى كتيبة المهاجرين، والثانية كتيبة الأنصار، والثالثة الساقة اللي هي بتبقى ورا الجيش خالص. تمام. الساقة كان عليها سيدنا قيس بن أبي صعصعة، وكتيبة المهاجرين عليها سيدنا علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار عليها سيدنا سعد بن معاذ. في نقطة هنا مهمة جدا عايز تاخدوا بالكم منها، احنا قلنا ان الثمان غزوات وسرايا اللي قبل غزوة بدر كانت فيها مهاجرين ولا أنصار؟ كان كلها مهاجرين صح؟ ما كانش فيها ولا واحد من الأنصار. طب تعالوا النهارده بقى في غزوة بدر، كم واحد من المهاجرين وكم واحد من الأنصار؟ تتخيلوا كده في كم واحد من المهاجرين أو كم واحد من الأنصار؟ طب يعني تتوقعوا المهاجرين أكتر ولا الأنصار؟ أه فعلا حوالي 3/4 جيش من الأنصار، وده الغريب بقى جدا. المفروض إن إحنا يعني بالتسلسل الطبيعي إن إيه الجيش كله هيبقى مهاجرين، ده كل الغزوات اللي فاتت مهاجرين، والمرة دي إحنا رايحين لقريش، يعني اللي بينها وبين المهاجرين صقر، فالمهاجرين كلهم هيخرجوا. فسبحان الله من عجيب ترتيب الله سبحانه وتعالى ان كان الجيش 200 وشويه من الانصار وحاجه و80 من المهاجرين. اصلا الغزوات اللي فاتت كان فيها 200 واحد من المهاجرين صح؟ مش دي العشيره كان فيها 200 واحد كلهم مهاجرين؟ طب ما كان المره دي يبقى ال 200 من المهاجرين برضه و114 من الانصار. لا، وده من عجيب تقدير الله سبحانه وتعالى. وغالبيه الانصار كانوا من الخزرج، وطبعا الخزرج اصلا كانت هي غالب اهل المدينه، يعني الاوس كانت قله اصلا في المدينه، والخزرج كان هم اكثر اهل المدينه. واضح يا شباب؟ فاللي حصل طبعا زي ما انتم عارفين ان سيدنا ابو سفيان كان من عباقره الدنيا ومن عباقره العرب رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا ابو سفيان وكان مازال على الشرك، سيدنا طلحه وسيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل شافوا العير وهي جايه، فرجعوا الاستخبارات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم جت على المدينه على طول، الحقوا ده العير وصلت يلا نخرج ليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى منادي الجهاد، خرج معاه 314 او 317. فاذا سيدنا ابو سفيان ايضا كان عرف بموضوع ذي العشيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي العشيره وما لحقوش، فكان متوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج له مره تانية وهم راجعين، فبعت هو كمان استخبارات قبل الايه قبل القافله. فالاستخبارات دي قالت له ده احنا والله ما لقيناش اي حاجه خالص، غير ان في جمالين قعدوا في المنطقه ديت، فراح عند مكان الجمالين وفرق الروس بتاع البعير، فوجد او البعر بتاع البعير، فوجد فيه النوى بتاع تمر المدينه، فعلم ان الاثنين دول من المدينه، يبقى دولت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل حاجتين، الحاجه الاولى انه بعت نذير لقريش، بعت واحد بسرعه. طبعا القافله بتمشي بالراحه بقى، فيها جمال وفيها حمول وكده، فبعت واحد بفرس بسرعه على قريش يبلغهم ان النبي عليه السلام خرج يترصد العير. وعمل حاجه تانية انه غير الطريق وطلع على الساحل عشان ما يقابلش النبي عليه السلام، كان ذكي جدا، وبذلك افلت سيدنا ابو سفيان بالعير من جيش النبي عليه الصلاه والسلام. خرج النبي عليه السلام وعلم ابو سفيان بذلك، فاخذ الطريق الساحل الى قريش، وبعث ضمضم ابن عمرو الغفاري الى مكه مستصرخا، مستصرخا يعني يطلب من يزيل صراخه، كقول الله سبحانه وتعالى ايه عن حكايته وعن قول الشيطان ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ضمضم بالضاد مش بالطاء، مش طمطم، ضمضم ذهب ايه الى قريش مستصرخا بالنفير الى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى اتى مكه، فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع انفه، يعني هو نفسه مكسر مناخيره معورها، وقف على البعير وحول الراحله، يعني قلب الرحل بتاع الايه بتاع البعير اللي ورا قدامه اللي قدام وراه، ودي كانت حاجه بيعملها العرب لما يكون في خطر يعني. وشق القميص ام قطع الهدوم بتاعته وقال يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه اموالكم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد في اصحابه لا ارى ان تدركوها الغوث الغوث. تمام، يبقى ضمضم عمل ايه؟ عمل شو اعلامي كبير جدا ان في مشكله، مع ان ما حدش ضربه ولا جه ناحيته، بس هو قطع هدومه وعور نفسه وعمل الحقوا يا جماعه، اللطيمه اللطيمه، الغوص الغوص، الحقوا الهير بتاعتكم. فطبعا كل قريش ايه اتجمعت. فاهل مكه تحفزوا وقالوا: ايظن محمد واصحابه ان تكون كعير بن الحضرمي؟ مين ابن الحضرمي بقى؟ اللي هو اول واحد اتقتل في غزوه نخله، اللي قتل عبد الله بن جحش، عمرو بن الحضرمي. فقالوا احنا هو فاكر انه هيعمل معانا زي ما عمل مع الحضرمي وخد الايه؟ وخد العير. لا، المره دي مش زي المره اللي فاتت. فخرج جيش مكه. جيش مكه بقى كان كام واحد؟ احنا قلنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان كام واحد الاول؟ 300 وكام؟ 314، وفي روايه 317. تمام؟ 317 فيهم كام فرس؟ قلنا في كام فرس مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ فرسين اتنين بس. صح؟ وكم بعير؟ 70 بعير. فرس مع الزبير وفرس مع المقداد. دول فرسين و70 بعير. ده قوام ايه جيش المدينه. ايه بقى قوام جيش مكه؟ مكه خرجت بقى في كام واحد؟ خرجوا في 1000 واحد. 1000 مشرك. و100 فرس. و700 ناقه. 314 قصادهم 1000 فرسين، 100 فرس، 70 ناقة، 700 ناقة، يعني أضعاف مضاعفة في الإيه؟ في العتاد. واضح يا شباب؟ يبقى ده كان قوام جيش مكة. أنا عندي معلومات كتيرة جدا عايز أقولها الصراحة، بس عشان الوقت بحاول أختصر. فخرج جيش مكة، تمام، وفلتت العير. طبعا سيدنا أبو سفيان وصل بالعير إلى مكة. فأول ما وصل لمكة بعت للجيش بتاع المشركين، قال لهم خلاص رجعوا، احنا الحمد لله وصلنا لايه؟ لمكه. لما تلقى هذه الرساله جيش مكه هم بالرجوع. اول ما جيش مكه بعد ما خرج 1000 واحد و700 ناقه و100 فرس ووصلهم الرساله من ابي سفيان ان احنا خلاص في امان ووصلنا مكه، هم جيش مكه بالرجوع، قالوا خلاص ما فيش قتال ولا حاجه، احنا نرجع بقى. ولكن قام طاغيه قريش ابو جهل في كبرياء وغطرسه قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، لما نوصل بدر، فنقيم بها ثلاثا، نقعد 3 ايام، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابدا. يعني اللي حصل ان ابو جهل قال لهم لا، ما احناش راجعين، احنا لازم نروح لفين؟ لحد بدر، ونذبح الجمال وناكل من الجمال ونشرب الخمر وتعزف لنا المغنيات والعرب كلها تسمع بالجيش اللي طلع ال 1000 واحد و700 بعير و100 فرس، فكل العرب يهابوا قريش بعد هذا الموقف. ده كلام مين؟ كلام ابو جهل. فاشار الاخنس ابن شريق، وسيدنا الاخنس ده اسلم بعد ذلك. الاخنس ابن شريق وكان هو سيد بني زهره. فقال لهم لا، احنا كنا طالعين عشان العير بتاعتنا، فالحمد لله العير فلتت وانقذها الله عز وجل، مش هنقاتل، احنا ماشيين. ورجع الاخنس ابن شريق ب 300 واحد من الجيش، يبقى ثلث الجيش رجع مع الاخنس ابن شريق. وما فيش ولا واحد من بني زهره شاهد هذه المعركه، ولا زال الاخنس ابن شريق معظما بسبب الموقف بتاعه دوت في قتال بدر، ان هو انجى بني زهره من الهزيمه التي حدثت في بدر. ولا زال معظما فيهم حتى اسلم سيدنا الاخنس ابن شريق بعد ذلك، وهو ما كانش اسمه الاخنس على فكره، ولكن سموه الاخنس لانه خنس عن القتال يوم بدر. تمام؟ اصبح الان المسلمين في ورطه. ايه هي الورطه؟ ان هم كانوا 314 رايحين يهجموا على عير فيها 40 راجل يحموها، فهم اذا هم الاغلبيه، معاهم الغلبه ومعاهم القوه، وهياخدوا العير ويرجعوا. دي كانت الايه؟ دي كانت الترتيب. فاللي حصل ان العير افلتت، وبدل ما كانوا هيقاتلوا 40 فوجئوا ان هم هيقاتلوا كام؟ 1000 واحد و700 بعير و100 فرس. فبقى في ورطه كبيره جدا. هنعمل ايه؟ بقى في خيارين. الخيار الاول ان هم يرجعوا المدينه، وده طبعا مشكله كبيره جدا، لان هتعمل مشكله اعلاميه في الجزيره العربيه ان النبي عليه السلام والصحابه تراجعوا عن قتال المشركين وخافوا من المشركين، وده اختيار طبعا سيء جدا. والاختيار الثاني ان هم يقاتلوا. تمام؟ وده الاختيار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يفعله، ان هو يقاتل المشركين. بس كان في ايضا عقبه اخرى في هذا الخيار، وهو انه لما بايع الانصار على النصره، بايعهم على النصره فين؟ بداخل المدينه. فلذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري، فقام عمر بن الخطاب واحسن واجاد، قال احنا بد نقاتل، وقال كلام كويس جدا. ثم قام المقداد ابن عمرو، وهو ايضا من المهاجرين، وقال يا رسول الله امضي لما اراك الله، فنحن معك والله اللي ربنا يوريه لك احنا وراك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برق الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. يعني والله لو انت مشيت الى برق الغماد، برق الغماد دي في اليمن، يعني لو خرجت من هنا من عند المدينة لحد اليمن هنقاتل كل اللي قابلنا، مكة قريش غيرهم اعراب هنقاتلهم لحد ما نوصل الى برق الغماد اللي هو اخر حاجة في الجزيرة العربية. يعني بيقول لو مشيت بنا لاخر الجزيرة العربية احنا معاك نقاتل دونك يا رسول الله. واضح شباب؟ بل كان رأي مين؟ قراء المهاجرين اللي اتكلم عنهم سيدنا عمر بن الخطاب ثم سيدنا المقداد ابن عمرو. تمام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عارف المهاجرين معاه لان هم ده سابوا اوطانهم وديارهم وكل حاجة وجايين معاه، فمش معقول هيخذلوه في موقف زي ده. لكن كان الخوف من مين؟ من الانصار ان هم يقولوا لا احنا على المعاهدة بتاعتنا ان احنا نصوركم في المدينة. وطبعا ده لم يكن متوقعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج ما في صدورهم عشان ما فيش حد بعد كده يتكلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس. طبعا الانصار كان هم اكتر جيش، وكان المعاهدة لا تنص على القتال خارج المدينة. قال سيدنا سعد بن معاذ وكان سيد الانصار والله ولك انك تريدنا يا رسول الله. سيدنا سعد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، انت عايزنا احنا نرد يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل، ايوه عايز اسمع رأيكم. فقال قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به والحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. يعني قال له بقى كلام أعظم من كلام المهاجرين. كمان المهاجرين بيقولوا احنا هنقاتل، سيدنا سعد بيقول لا مش هنقاتل بقى، انت قلت لنا خدوا البحر وهتموتوا كلكم احنا وراك، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدوا غدا، انا لصبر في الحرب، يعني احنا اصبر الناس في الحرب، صدق في اللقاء، يعني نصدق الله في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله. يبقى كده خلاص حصل اجماع من المهاجرين والانصار وكل الناس ان احنا هنقاتل المشركين غدا. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل بقى على ما حدث في بدر وما بعدها المرة القادمة، لان انا مش عايز اطول عليك اكتر من كده، بقى حوالي ساعة. فنبدأ بقى ان شاء الله مع ما حدث في المعركة. انتهينا في هذا اليوم، تكلمنا على السرايا والغزوات قبل غزو بدر، تكلمنا على معنى النسخ الذي يذكره السلف في آيات القتال، وتكلمنا على كيف فرت العير ونجت إلى قريش، وكيف كان قوام جيش المسلمين وقوام جيش المشركين، والمجلس الاستشاري مجلس الشورى الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم لقادة الجيش، وإجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار على قتال المشركين. وإن شاء الله مع ما يحدث في الغزوة ومع القتال الرهيب والبطولات العجيبة التي قام بها الصحابة ونصرة الله لهم وما حدث بعد المعركة في اللقاء القادم إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال أو اقتراح؟ الكتاب اللي بقرأ منه هو كتاب الرحاق المختوم لصفي الرحمن البركفوري، والكتاب موجود على النت لو أي حد عايز ينزله هيلاقيه. احنا مش ملتزمين بالكتاب في الدورة ككل يعني، لكن احنا المرة دي والمرة الجاية بنقرأ منه. تمام؟ هنكمل ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله، بس يعني عدنا الساعة فكفاية عليكم كده، وبرضو يكون في عنصر تشويق كده للمعركة، لان انا مش عايز اختصر في الغزوة، لان صراحة الغزوة مليئة بالاحداث جميلة جدا، فعايزين نستمتع بها في المرة الجاية ان شاء الله. فالنهاردة بيبقى في درس للشيخ هاني حلمي الساعة 8، بيخلص على 9:30 10، بنبدأ احنا 10، فعشان نبدأ بدري شوية نبدأ الساعة 9، فهنغير اليوم خالص، يبقى هناخد يوم الاثنين، يوم الاثنين الساعة 9. فايه رأيكم في الاقتراح ده؟ ان الدرس يتغير اليوم خالص؟ يبقى يوم الاثنين، يوم الاثنين الساعة 9. عايزين يوم كمان يعني يبقى السيرة يومين في الأسبوع؟ لا يوم كفاية، يوم كفاية يعني. يومين كتير قوي. طيب احنا عايزين نشوف غالبية الأصوات كده، كم واحد مؤيد يا جماعة؟ اللي مؤيد يكتب واحد واللي رافض يكتب اتنين. أغلبية ساحقة صراحة، أغلبية ساحقة إن احنا نغير إن شاء الله يوم اتنين الساعة 9. يبقى إن شاء الله ميعادنا القادم يوم الاثنين الساعة 9 إن شاء الله، واللي مش هيقدر يحضر الدرس لأي عذر يعمل إيه بقى؟ يسمع الدرس يتسجل إن شاء الله. في سؤال بيقول كيفية التغلب على الوسواس القهري. إحنا عايزين بس نفرق ما بين الوسواس والوسواس القهري. الوسواس القهري ده مرض نفسي، الوسواس القهري مرض نفسي، علاجه بيكون بأدوية نفسية بيصفها الطبيب النفسي.